ابن مرة بن كعب بن لؤي ابن غالب ابن فهر وإليه تنسب البطون القرشية ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم عليه السلام أمسك عنه الشارع وأباه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتمى فأعظم به من عقد تألقت كواكبه الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم وكيف لا والسيد الأكرم وكيف لا وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى نسب شريف طاهر ساد الورى عزا وإجلالا ومجدا فاخرا ما زال يعلو شأنه وكماله حتى بدا في الكون مسكا عاطرا حتى بدا الكون مسكا عاطرا نسب شريف طاهر ساد الورى عزا وإجلالا ومجدا فاخرا لا زال يعلو شأنه وكماله حتى بدا في الكون مسكا عاطرا أوكيف لا والعقد فيه المصطفى المصطفى أوكيف لا والعقد فيه المصطفى الهاشمي من جاء بدرا نيرا فأصوله وفروعه بجنابه فأصوله وفروعه بجنابه نالت من المولى عطاء وافرا ولما آن بروز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وصبى كل صب لهبوب صباه وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات حللا سندسية وأينعت الثمار وأعطى الشجر للجاني جناه واحتست العوالم من السرور كأس حمياه وبشرت هواتف الجن بإظلال زمنه وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية ولهج بخبره كل حبر خبير وفي حلى حسنه تاه وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية فسميه إذا وضعتيه محمدا فسميه إذا وضعتيه محمدا فإنه ستحمد عقباه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذين من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. سعد الورى بنبينا المختار، خير البرية ساطع الأنوار. يوم أغر على الزمان بمولد، على الزمان. يوم أغر على الزمان بمولد، وفى بروح الفضل والإكبار. من مكة الفيحاء إلى حسناؤه، بين الأنام ممجد الآثار. بين الأنام ممجد الآثار. بالمعجزات وبالحنيفة قد أتى، قد أتى بالله معتصما بعون الباري. في ليلة الإسراء طابت ليلة، قد كنت بالمعراج فيها الساري. صلى عليك الله ما دام الورى، صلى عليك الله ما دام الورى، جهر والإسرار. قالت آمنة: وفي تلك الساعة رأيت الشهبة تطاير يمينا وشمالا، ورأيت المنزل قد اعتكر علي بأصوات مشتبهات ولغات مختلفات. فأوحى الله تعالى إلى رضوان: يا رضوان زين الجنان، وصف على غرفها الحور والولدان. فتبادرت بزينتها الحور الحسان، وأشرفت من غرف الجنان، وأزهرت الأوراق والأشجار والأغصان، وقطرت قطرات الرحمة على أوراق الأفنان. واهتز العرش طربا، ومال الكرسي عجبا، وخرت الملائكة سجدا، وما جث قلان.

والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله أجمعين. على نية القبول الفاتحة.